بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنفال، الجزء التاسع، الصحيفة 79 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظفركم عليهم. ولذلك أيها الإخوة، النصر من عند الله العزيز الحكيم، ينصر أولياءه، وأنت في كل أمورك وما تحوزه عليك أن تنسب الفضل لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وإياك أن تغتر بنفسك أبدا. ثانيا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر لما التقى الناس: اللهم أينا أقطعنا للرحم، وأتانا بما لم نعرف، فأحنه الغداة. فكان هو المستفتح على نفسه. ثالثا: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وهذه المعية التي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين تكون بحسب ما قام به من أعمال الإيمان. فإذا أذيل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات فليس ذلك إلا تفريطا من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه، وإلا فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجه لما انهزمت لهم راية انهزاما مستقرة، ولا أذيل عليهم عدوهم أبدا. ولذلك يا أخواني، لن تصابوا بمؤذن إلا بذنب من الذنوب، فمن صفى صفى الله له، ومن كدر كدر الله عليه. إنما هي أعمالكم يا عباد الله، أحسنوا أعمالكم تحسن لكم أموركم. رابعا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب، وأما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته، وإنما لم يسمعهم السمع النافع. إذن الإنسان عليه أن يستمع لآيات الله سماع استجابة، فإذا أقبل الإنسان إلى كتاب الله تعالى أقبل الله تعالى عليه بفهم المعاني، وإذا سمع الإنسان ولم يكن سماعه سماع استجابة فإن كلام الله حجة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحج عليهم بأن أسمعهم آيات الله، ولكنهم لم يسمعوا سماع قبول واستجابة فلم ينتفعوا، فصاروا مثل الدواب التي لا تعقل. ولذلك العقل يقال له عقل، لأن الإنسان يعقل به ما ينفع وينعقل به عما يضر أو لا ينفع. خامسا: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. دلت الآية على أنه ليس كل من سمع وفقه يكون فيه خير. دلت الآية على أنه ليس كل من سمع وفقه يكون فيه خير، بل قد يفقه ولا يعمل بعلمه فلا ينتفع به فلا يكون فيه خير. ودلت أيضا على أن إسماع التفهيم إنما يطلب لمن فيه خير، فإنه هو الذي ينتفع به. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع. طبعا كلمة الخير تطلق على الإيمان، لأن الإيمان يؤدي إلى العمل الصالح، وكلمة خير تطلق على المال لأن الإنسان يعمل به أعمال الخير. فقد يسمع إنسان ويفقه المعنى ولكنه لا يفعل الشيء المأمور به، فهذا ليس فيه خير، إنما الخير في من فقه وعمل بما تفقه به، لأن التفقه هو طريق إلى الله تعالى، حتى قال الزهري أقرب طريق إلى الله التفقه في الدين. سادسا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. إذن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، وربنا جل جلاله قد سمى القرآن روحا لأنه يحيي القلب حياة دائمية أبدية. يقول السعدي: حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. أي الإنسان لا يفعل الطاعة أحيانا وأحيانا، إنما يفعل الطاعة دواما. سابعا، واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها. وذلك الإنسان عليه دائما أن يتفكر في الثبات، وأن يخاف الإنسان أن ينحرف، ويتفكر الإنسان بحسن الخاتمة، فيعمل الإنسان بالتقوى لأجل أن يموت على طاعة الله تعالى. فالثبات وحسن الخاتمة لأجل الحشر يوم القيامة. معاني الكلمات: وليبلي المؤمنين لينعم عليهم بالنصر والأجر. موهن مضعف، تستفتح تطلب أيها الكفار من الله أن يوقع بأسه بالظالمين. العمل بالآيات: أولا، انظر طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم قصرت فيها أو جهلتها وبادر بالقيام بها. هذه النصيحة قد جاءت أخذا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وليتأمل الإنسان في الخطاب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. يعني الإنسان يأخذ بالقرآن ويأخذ بالسنة ويتفقه في دين الله تعالى، فيتعلم القرآن وقراءة القرآن والتفقه بالقرآن، ويتعلم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدرس الإنسان السيرة النبوية، ويتعرف على الشمائل النبوية وعلى الخصائص النبوية، ويتعلم المعجزات ويتعلم دلائل النبوة، وأن يبث هذا. ولا يتولى الإنسان، أي لا يدبر الإنسان عن العلم النافع والعمل الصالح، وعليه أن يقبل إلى دروس العلم لأجل أن يعلم ويعمل ويبث العلم. ثانيا، أكثر في السجود من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كما كان عليه الصلاة والسلام يفعله، فإن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالإنسان يسأل الله الثبات، يبقى الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، ويجعل الخوف والرجاء كالجناحين له، كالجناحين للطائر، ويجعل رأس ذلك محبة الله تعالى. ثالثا، أنكر منكرا قدر استطاعتك، وإياك والسكوت فيصيبك العذاب مع العاصم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فعلى الإنسان أن يحذر المعاصي، يحذر معصيته ومعصية أهل بيته ومن يعمل معه ومن حوله، ويدعو إلى الله. وإياك أخي الكريم أن تسكت عن إنكار المنكر، تغير المنكر بيدك إن استطعت، فإذا لم تستطع تغيره بيدك، فإن لم تستطع فلا بد من إنكار المنكر بالقلب، لأن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد. التوجيهات: إذا أصابتك مصيبة بسبب ذنب من ذنوبك، فاعلم أن عودك للذنب يعني رجوع المصائب إليك مرة أخرى. وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. إذن لن تصاب بمؤذن يعني إلا بذنب. واعلم أنك لن تتجرع أمر من السيئات، ولن تفعل أقبح من المحرمات، فإياك والمعاصي فإنها مهلكات. ثانيا، احذر من الإعراض عن الأوامر والنواهي، فقد يؤدي ذلك إلى شرور كثيرة، أولها الختم على القلب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثالثا، تأجيل التوبة قد يؤدي إلى الحرمان منها والعياذ بالله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالإنسان يعمل جميع الأيام لأجل أن يختم له بالعمل الصالح، لأجل أن ينجو يوم القيامة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.